وهذه التلبية هي شعار التوحيد، وقد بينا الواردة فيها ومعناها وخلاف العلماء في معانيها في شروح الأحاديث والفقه. قال جابر رضي الله عنه: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل بالتوحيد لأن التوحيد يقوم على الإثبات والنفي، لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، لبيك لا شريك لك لبيك هذا نفي، ولا إله إلا الله قائمة على الإثبات والنفي. ولذلك قال عبد الله، قال جابر رضي الله عنه: أهل بالتوحيد. وهذه التلبية ليست شرطا في الإحرام كما ذكرنا، وقال بعض العلماء بوجوبها، بحيث إنه لو خلا إحرامه وطال الفاصل حتى طاف أو سعى فعليه دم، لأنهم يرون وجوبها وإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والسنة فيها رفع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال جابر رضي الله عنه: فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. ثم هذه التلبية يجوز الزيادة فيها وفي ألفاظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك. قال جابر رضي الله عنه وهو يسمع أصحابه يقولون: لبيك ذا المعارج، وجاء في ألفاظها: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق، لكن المحفوظ في الصحيحين هو الأقوى والأفضل. وهذه التلبية فيها فضل عظيم يجددها الإنسان عند علو الشرف، علوه على ارتفاعه على شرف من الأرض ونشز، وعند هبوطه في إذا أسهل ونزل إلى الوادي يجددها عند رؤية الرفقة ونحو ذلك من الأحوال المختلفة، وينبغي أن يستكثر الإنسان منها خاصة في هذه الأزمنة، حيث إن الإنسان قد يجلس لحظات سويعات قليلة ثم يطوف ويسعى وينتهي من عمرته، وخاصة في هذا الزمن قد تستغرق العمرة من الإنسان الساعتين، فعليه أن يستكثر من ذكر الله عز وجل، يستكثر من التلبية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام في الإحرام.